بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. طبعا كان بعض السلف يقول من غلبت آحاده عشراته، مش فاكر بقى عشان أنا مش نايم، يعني بئس العبد أو حاجة زي كده، يعني من غلبت آحاده عشراته. يقصد إيه؟ إن السيئة بتكتب بواحدة والحسنة تكتب ب10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني تعس العبد الذي تغلب آحاده عشراته. ماشي، شوفوا كده الأثر ده. هاتوه هنا. طبعا احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت برضو احنا في باب الاخلاص على مساله انه ان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنه كامله. فيها اشكال انه في احاديث اخرى ان تكتب السيئه وان لم يعملها، مش كده؟ بمجرد انه يعزم على انه يفعل السيئه تكتب، زي حديث ايه اللي هو انما الدنيا ل4 نفر، فاكرين؟ الويل لمن غلبت احاده عشراته. ايوه، اذا فهمت بقى يعني ايه الكلام ده. الويل لمن غلبت احاده عشراته. طيب وقلنا انه هذا الذي هم بسيئة فلم يعملها فكتبت حسنة، إنما تركها من جراء الله عز وجل. إنما في بعض الروايات إنما تركها من جرائي، ماشي، يعني من الخوف من الله عز وجل. وضربنا لكم مثلا بهذا الذي قعد من ابنة عمه مقعد الرجل من امرأته ثم قام عنها وهي أحب النساء إليه، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة. يبقى هو إنما هم بالسيئة فلم يعملها خوفا من الله، فرقا من الله عز وجل. ماشي يا شباب. طيب قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أبق قبلهما أهلا ولا مالا. أنا حافظها أغبق بالكسر، هنا عملها أغبق بالضم. أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، وكنت شرحته في عدة خطب، لو ممكن حد يجيب الرابط ويحطه في التعليقات، مهمة جدا يعني اللي ما سمعش الخطب دي يسمعها. فائدة الحديث وتعلقه بالباب الذي نحن فيه، باب الإخلاص، أن الإخلاص نجاهم. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، فانفرجت الصخرة. فالإخلاص ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة. فهذا وجه تعلق الحديث بالباب. طبعا زي ما قلنا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن أنا عاوز بس أشير إلى فائدة واحدة في هذا الحديث، فائدة واحدة فقط. وإلا فاسمعوا الخطب بقى إن شاء الله تكون مفيدة، وهي أن جنس الأعمال، جنس الأعمال الذي توسل بها هؤلاء كلها من جنس مغفول عنه بين عموم المتدينين. وكنت دايما لما اجي اشرح الحديث ده اسال سؤال يعني استفز به العقول يعني، فاقول فاسالكم: لو كنت رابعهم في الغار كنت هتدعي تقول ايه؟ اول مساله هنا ان هل ليك عمل صالح، خبيئه، حاجه كبيره بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ترجوها لمثل هذه المواقف، لمثل هذه الكروبات؟ دي أول مسألة. المسألة الثانية بقى اللي هي الفائدة اللي أنا عاوز أقولها، إن الأذهان، أذهان الناس المتدينة دايما ينصرف إلى قراءة قرآن، إلى قيام ليل، إلى صيام نهار، إلى عمرة، إلى حج، هذا الجنس من الأعمال. والغريبة يا جماعة إن الثلاثة ما دعوش أو لم يتوسلوا إلى الله عز وجل بهذا الجنس من الأعمال أصلا، إنما الثلاثة توسلوا بجنس آخر، وهو الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى الغير. أول واحد الغبوق، اللبن بتاع الأب والأم، عمل صالح يتعدى نفعه إلى الغير. وتاني واحد ابنة عمه أعطاها الدنانير وتركها وقام عنها، نفع يتعدى. والتالت الأجير، أعطاه أجره بعد أن ثمره له ونماه، نفع متعدد. فاحنا للأسف، للأسف هذه الساحة تكاد تكون خالية، تكاد تكون خالية. نعم فيها أناس يبذلون طبعا، لكن النسبة قليلة جدا. وزي ما بقول لكم كده، حتى المتدينين تلاقيهم مش منتبهين للمعنى ده، معنى إنهم يبقى لهم أعمال يتعدى نفعها إلى الغير. ماشي. وإخوانكم هحط لكم لينك الخطب، مهمة جدا إنها تتسمع يعني. ماشي. طيب، الباب الثاني باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب. طيب، التوبة واجبة من كل ذنب، هل تجزئ التوبة إجمالا ولا لابد أن تفرد كل ذنب بتوبة؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء. يعني يا جماعة، يعني من قال إنه لابد أن تفرد كل ذنب بتوبة، يبقى على هذا القول لا تجزئك التوبة العامة، يعني إن أنت تبت ربنا توبة عامة كده لا تجزئ. طبعا الأمر مرعب، الأمر مرعب. طيب ده يفيدنا إيه إحنا بقى هذا الخلاف؟ عشان تخرج من الخلاف، أنك كلما أحدثت ذنبا أحدثت له توبة فورا وأنت فاكره، لأنه لو تقادم الذنب ثم تبت بعد ذلك توبة عامة، أنت عند بعض أهل العلم هذه التوبة لا تجب تلك الذنوب، وإنما لابد لكل ذنب من توبة. مفهوم؟ فإحنا طبعا هنا مش بنرجح يعني أنهي قول، إنما اللي بنقوله إنك تخاف على نفسك، ما أنت ما تعرفش بقى عند الله يوم القيامة هيبقى الحق إيه، إنك كان لازم تفرد كل ذنب بتوبة ولا تجزئك التوبة العامة. ما تعرفش. طب نعمل إيه عشان ما نوقعش في المشكلة دي؟ زي ما قلت لكم، كلما أحدثت ذنبا أحدثت له توبة فورا وأنت فاكر الذنب، أحدث له توبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية. طبعا التوبة تستغرق الأزمان الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. ماشي؟ أن تقلع، أدي المضارع، الحاضر، الحاضر، يبقى ما تبقى مقلع عن هذه المعصية وأنت تتوب. والثاني أن يندم على فعلها، يبقى ده الزمن الماضي. والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا، يبقى ده المستقبل. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4، هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحله منها. وبعض العلماء قالوا لو ظن إنه إذا أعلمه ترتب على ذلك الإعلام من المفاسد شيء كبير، يبقى ممكن ما يعلموش ويستغفر له بقى ويتصدق عنه. إن كان ذمه في مجلس يمدحه في نفس المجلس، وهكذا. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. واضح المسألة؟ يعني واحد تاب من ذنب ومش قادر يتوب من التاني، يتوب الله عز وجل عليه من ذلك الذنب، وربما كانت توبته معينة له على ترك ذلك الذنب الذي لا يستطيع الفكاك عنه. يبقى أنت تبادر بالتوبة من الذنوب التي يسهل عليك الإقلاع عنها، وتنوي بذلك أن تعينك توبتك تلك على باقي ذنبك. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والله سبحانه وتعالى لما أمر بالتوبة أمر بها المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مالش أيها العاصون ولا أيها المذنبون ولا أيها الفاسقون. يبقى حتى المؤمن لابد أن يتوب. يا أيها الذين فسقوا، لا، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله. طبعا توب الله توبة نصوحا، نصوحا يعني خالصة لله عز وجل. ماشي؟ ونصح العسل يعني خلصه من شوائبه، صفاه يعني. ماشي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. رواه البخاري. وامثال هذه الاحاديث توقفنا على احوالنا الرديئه وبطالتنا وكسلنا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، فكم أستغفر أنا وأنت، وكم نتوب إلى الله عز وجل أنا وأنت، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما ذنبه أصلا صلى الله عليه وسلم. فأحوال رديئة وبطالة وكسل مع إجرام وكثرة ذنوب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن يسار ابن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه صحراء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم، متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وواضح الصورة هذه المضروبة للتشبيه يعني، أو لتقريب الصورة. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده، وتوبته العبد تنفع العبد أو تنفع الرب سبحانه وتعالى، لا تنفعه شيئا، كما لا تضره معصيتك لا تنفعه طاعتك. سبحانه وتعالى غني عنك وعني وعن العالمين، فتوبتك لك لا له، ومع هذا يفرح بها سبحانه وتعالى، لأنه رحيم بك ورؤوف وكريم وعفو، يحب العفو سبحانه وتعالى. فهو أشد فرحا بتوبتك من هذا الرجل الذي هذه صفته. قال: عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. هو تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ونحن نغط في النوم طول الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ونحن نخلط بالنهار. و يعني فأناس على أحوالنا حقهم الإبعاد والطرد، غير أنه سبحانه وتعالى رحيم ودود حليم رؤوف بر كريم، فهو على ذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. ولو بسط يده ليلة واحدة ونهارا واحدا فوجد العباد معرضين فأخذهم، لم يكن ظالما لهم سبحانه وتعالى، لم يكن ظالما لهم، لا لكنه حليم، لا يعاجل الناس بالعقوبة، وإلا لو كان ذلك فعل أحدكم بأجيره أو مملوكه أو ولده لضجر منه من أول ليلة. يقول لابنك كده اللي بقى عمال يخلفك، أنا هديك فرصة النهاردة بس تدخل تعتذر لي، تجي لي تعتذر، ما جايش ترجع تديله فرصة تانية بكرة. طب لو اديته بكرة هتديله بعده؟ طب لو اديته بعده هتديله بعد بعده لغاية ما يموت؟ كل يوم تقول له كده، تقول له أنا مديك فرصة، يلا تعالى اعتذر بقى، يلا خلي عندك دم وخش، يلا تعالى اعتذر وما يجيش. هتيجي تاني يوم تديله فرصة تانية؟ طب هتفضل كده لغاية امتى؟ فهمتوا؟ يعني أدركتم شيئا من حلمه سبحانه وتعالى؟ هو سبحانه وتعالى يبسط يده كل ليلة وكل نهار سبحانه وتعالى، وكما قلت لكم لو بسط يده ليلة واحدة ونهارا واحدا ثم قبض تلك الرحمة وعذب وأخذ لم يكن ظالما سبحانه وتعالى، لكن رحمته سبقت غضبه الحمد لله. فالبدار البدار، يبقى احنا بقى نبادر ونتوب قبل أن تأتينا منيتنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. طبعا التوبة تنقطع بأمور، منها ما ذكر في هذا الحديث أن تطلع الشمس من مغربها، يعني إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص انقطعت التوبة. كذلك إذا غرغر الحديث ما لم يغرغر، فإذا بلغت الروح الحلقوم انقطعت التوبة كذلك، لا تنفع التوبة صاحبه. وكذلك إذا نزل بلاء عام انقطعت التوبة، الآن وقد عصيت قبل، فإذا نزل البلاء العام انقطعت التوبة كذلك. ماشي. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وتكلمنا عنه. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. طبعا وضع الملائكة أجنحتها للعلماء فيه أقوال، منها إن الملائكة بتهبط وتترك الطيران، يعني عند مجالس العلم ومجالس الذكر، وهذا جاء في حديث آخر أن لله عز وجل الملائكة يسيحون في الأرض يطلبون حلق الذكر، فلما يجدوا حلقة من تلك الحلق يهبطون ويتركون الطيران. فيبقى وضع الأجنحة هنا معناه ترك الطيران والنزول على طالب العلم، على حلقة العلم أو حلقة الذكر. وقالوا من المعاني التواضع، إن الملائكة تضع أجنحتها يعني تتواضع لطالب العلم. ماشي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لهما يعني، فالملائكة تضع أجنحتها يعني تتواضع لطالب العلم. وقيل إنها تضع أجنحتها حقيقة يمشي عليها طالب العلم، وهذا إكراما

يعني التي أرادها بعد توبته، فقبضته ملائكة الرحمة، متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، يعني كأنه كان أصلا أقرب إلى القرية التي خرج منها. ولو قيس ما بينه وبينهما على تلك الحال لهلك ولأخذته ملائكة العذاب. فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. ويرى الله له نواميس الكون، رجل قتل 100 نفس ولم يفعل خيرا قط. بإيه؟ بصدق توبته. فإلا مهما أفرطت على نفسك في المعاصي وفي أي ذنب وقعت، إياك أن تستعظم ذنبك في جناب رحمة الله عز وجل ومغفرته سبحانه وتعالى. وهذا ليس تجرئة لك على الذنب، وإنما هو منع لك أن تقنط من رحمته سبحانه وتعالى. ماشي. طبعا من فوائد الحديث مما له تعلق بالباب أن من الأمور المعينة على تمام التوبة والاستمرار عليها أن تغير بيئة المعصية، أن تغير بيئة المعصية، سواء كانت البيئة دي أشخاص أو أماكن أو أحوال، أن تغير بيئة المعصية. العالم ما قالوش ليك توبة وسكت، قال له بس اطلع بقى من أرضك دي اللي أنت عصيت فيها ربنا، قتلت 100 نفس. وطبعا قتل القتلة ده، قتل 100 نفس، ده يعني بيعمل كل حاجة صح وسايب كل حاجة غلط إلا القتل، ولا القتل ده جه بعد مصايب كتير. يعني أطلق لخيالك العنان، اللي قتل 100 نفس ده بيعمل إيه؟ أكيد بيعمل مصايب تانية غير القتل، يعني مش بس القتل، مش كده؟ المهم تغير. وكان أهل القرية دي سايبين يقتل ويزني ويشرب، يعني لا، يعني غالب الظن إنه عمل بلاوي كتير يعني غير القتل، لكن القتل هو اللي مؤرقه يعني، فيجي بيسأل عنه. فقال له بقى سيب الناس دي اللي انت كنت بتعصي ربنا وسطهم وروح لناس تانية. يعني كل حاجة، سواء بقى البيئة دي بيئة حقيقية او بيئة افتراضية زي السوشيال ميديا وزي الحاجات دي. ماشي. ماشي، نوقف هنا عشان الحديث ده بقى طويل، حديث توبة كعب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.